أهلا بكم عشاق الطرب المغربي والعربي، تستمتعون مع أروع الأغاني التي عاشت ولا تزال تعيش في الوجدان، مع صوت دافئ ينفذ إلى الأعماق، الفنان والمطرب المغربي الأصيل عبد العالي أنوار.